صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصدقات، أي قسمة الله للصدقات بين مصاريف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الله سبحانه وتعالى قسم الزكاة على الأصناف الثمانية، ولم يترك ذلك لأحد، لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره، بل تولى قسمتها بنفسه. لذا لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المصارف الثمانية، وإن اختلف العلماء في المراد بكل قسم من هذه الأقسام، كالخلاف بين الجمهور الحنفية في الفقير والمسكين أيهما أشد حاجة، والخلاف أيضا بينهم في سبيل الله هل يشمل الحج والدعوة وطلب العلم أو لا. المقصود أن الأصناف الثمانية تولى الله سبحانه وتعالى قسمة الزكاة بينهم، ولم يكل ذلك إلى أحد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. نعم. الأصل أن الزكاة للفقراء والمساكين والمحاويج لا تحل لغني إلا لمن استثني، لهؤلاء الخمسة، فهؤلاء يعطون ولو لم تكن بهم حاجة إلى الزكاة مقابل أعمالهم. وإلا فالأصل أن الزكاة للفقراء والمساكين، ثم العامل عليها إنما يعطى أجرته إذا كلفه ولي الأمر، فيفرض له من الزكاة ما يقابل عمله أجرة له، مثله الغارم وفي سبيل الله وابن السبيل المنقطع يعطى منها ما يوصله إلى بلده وإن كان في بلده غنيا. نعم. ظاهره إعلال ما أخرجه المذكورون جميعا. لا، المعل رواية الحاكم فقط. نعم. وفي الشرح أن التي أعلت بالإرسال رواية الحاكم التي نعم. حكم بصحتها. نعم، وإن حكم بصحتها الحاكم لأنه متساهل في التصحيح. نعم. وقوله لغني، قد اختلفت الأقوال في حد الغنى الذي يحرم به قبض الصدقة على أقوال، وليس عليها ما تسكن له النفس من الاستدلال، لأن المبحث ليس لغويا حتى يرجع فيه إلى تفسير اللغة، ولأنه في اللغة. نعم، بل حقيقته شرعية، حقيقة الغنى شرعية، فيرجع فيه إلى الشرع، فإن لم يوجد يرجع إلى العرف. فجاء في النصوص ما يدل على أن من ملك 50 درهما أنه لا تحل له المسألة، فدل على أن هذا هو الحد الفاصل بين الغنى والفقر. ومنهم من حد الغني ممن لا تجب عليه الزكاة ممن لا يملك النصاب بدليل تؤخذ من أغنيائهم، فسمى من تؤخذ منه الزكاة غنيا فترد في فقرائهم، فقابل الغني بالفقير. نعم. ولأنه في اللغة أمر نسبي لا يتعين فيه قدر، وورد لا يتعين فيه قدر محدد، بل هو أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر، ومن زمان إلى غيره، ومن مكان إلى آخر. فقد يكون من يملك 50 غني في بعض البلدان لكنه فقير في بعضها، قد يؤدي الزكاة لأنه ملك نصابا من الفضة 100 درهم أو من الذهب 20 مثقالا، لكنه لا يخرجه ذلك عن حد الفقر أو حد المسكنة. فالفقير الذي لا يجد شيئا، والمسكين الذي يجد دون الكفاية. فإذا افترضنا أن النصاب من الفضة 56 ريالا عربيا فضة، قدرنا أن الريال بعشرة 560 ريال، تجب عليه الزكاة هذا النصاب. وإذا قلنا 20 قلنا 1120، هذا النصاب الذي تجب فيه الزكاة على حسب قيمة الريال العربي الفضة. فالذي يملك 1000 ريال هذا يكفيه شهر له ولعياله، الذي راتبه 1000 وعنده عائلة هل يسمى غني وإن وجبت عليه الزكاة في هذا المبلغ إذا حال عليه الحول؟ هذا ليس بغني في عرفنا وفي بلدنا، ليس بغني، لأن العائلة لو افترضنا أنها من ذكر وأنثى فقط ليس لهم أولاد ولهم، ولأن هذا ما تكفي الكهرب والهاتف وغيره من الضروريات من الحاجات الأصلية. نعم صلى الله عليه. ووردت أحاديث. نعم شيء الجمهور على الفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير عندهم من لا يجد شيئا والمسكين الذي يجدون الكفاية. نعم عكس عكس الحنفية. مثال مثلته إيه أوفن عناتك إيه مسكين لأن عنده ما يجد لكنه لا يكفيه. نعم هل بعض الدول اللي عنده 1000 جنيه مصري وهم مصر تكفيه؟ لا تمثلت في مصر، في مصر مثلا في حوائج أصلية أخرى مثل مثلا تدريس الأطفال يحتاجون دروس خصوصية. إيه؟ حاجة أصلية. لا لا لا ما هي أصلية لا ليست أصلية. نعم السلام عليكم. هو وردت أحاديث تدريس الأصلية للدروس الخصوصية لكن الأبواب مشرعة لطلب العلم. نعم والأهم من الضروري أن كل طالب يدرس ينجح ولا يأخذ من الزكاة، مو صحيح. نعم أقصد يعني ما ضابط الحوائج الأصلية، ما لا تقوم الحياة إلا بها، ليس حاجة أصلية لكنه في وقت من الأوقات حاجة أصلية. أي من سأل وله وقية فقد أنحف، وعند أبي داود من سأل منكم وله وقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. وأخرج أيضا من سأل وله ما يقية الوقية 40 درهما. نعم قد بيناه في رسالة جواب سؤال، وأفاد حديث الباب حلها للعامل عليها. حلها بسم الله عليك. وأفاد حديث الباب حلها للعامل عليها وإن كان غنيا، لأنه يأخذ أجره على عمله لا لفقره. وكذلك من اشتراها بماله فإنها قد وافقت مصرفها وصارت ملكا له، فإذا باعها فقد باع ما ليس بزكاة حين البيع. نعم لأنها تستحيل إذا ملكها الفقير استحالت ملكا له، فيهدي منها إلى الغني ويبيع منها ما زاد عن حاجته ليشتري بها بثمنها حوائج أخرى. نعم بل ما هو ملك له، وكذلك الغارم تحل له وإن كان غنيا. وكذلك ملكا له لأن اللام في آية الصدقات للملك، إنما الصدقات للفقراء أن يلزم منها التمليك، والمساكين أيضا يلزم تمليكه. نعم وكذلك الغازي يحل له أن يتجهز من الزكاة وإن كان غنيا لأنه ساع في سبيل الله. قال الشارح ويلحق به من كان قائما في مصلحة عامة من مصالح المسلمين كالقضاء والإفتاء والتدريس وإن كان غنيا. وأدخل أبو هل المصالح العامة في سبيل الله؟ جمهور العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء على أن المراد بسبيل الله الجهاد فقط، حتى الحج ما أدخلوه في سبيل الله وإن جاء في الحديث الحج في سبيل الله، فالجمهور على أن سبيل الله خاص بالغزو بالجهاد. ومنهم لكنهم نزل يسير من أهل العلم من أدخل المصالح العامة للأمة كالتعليم والإفتاء والقضاء والدعوة في سبيل الله، فجعل من مصرفها أن تصرف في أمور المسلمين العامة كمن يتولى تعليم الناس وإمامتهم وإفتاءهم والقضاء بينهم وحل نزعاتهم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذا قول مرجوح. نعم والمتزوج هذا فقير ما يجد. نعم أفتوا بأنه يأخذ من الزكاة. نعم السلام عليكم. وأدخل أبو عبيد من كان في مصلحة عامة في العاملين، لأن الزواج ضرورة حاجة أصلية، وإن كان الأحوط على ما يقول بعضهم أن يقترض لهذا الزواج ثم يأخذ بوصفه غارم ليدخل دخولا ظاهرا في الآية. نعم وادخل أبو عبيد من كان في مصلحة عامة في العاملين، وأشار إليه البخاري حيث قال: باب رزق الحاكم والعاملين عليه. تجعله حاكم يأخذ من الزكاة. نعم. وأراد بالرزق ما يرزقه الإمام، يرزقه. وأراد بالرزق ما يرزقه الإمام من بيت المال لمن يقوم لكن بمصالح المسلمين. لنعلم أنه لا يأخذ أكثر من حاجته. فرض لأبي بكر رضي الله عنه أول ما تولى الخلافة وانقطع عن التجارة صار بحاجة إلى أن يأخذ من بيت المال لأنه انقطع بمصالح المسلمين، فرض له مبلغ يسير يكفيه يومه وليلته. نعم، جاء في بعض الروايات أنه فرض له نصف شاة يوميا. نعم. لمن يقوم بمصالح المسلمين كالقضاء والفتية والتدريس فله الأخذ من الزكاة، فله الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنيا. قال الطبري: إنه ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة عن الحكم لأنه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه، غير أن طائفة من السلف كرهوا ذلك ولم يحرمه. وقال الطائفة: مسألة جواز أخذ الأجرة غير كون هذه الأجرة من الزكاة. جواز أخذ الأجرة، نعم الجمهور على جواز أخذ الأجرة، وإن كان الورع ترك أخذ الأجرة على تعليم أمور الدين وعلى الفصل بين الناس وحل منازعاتهم وعلى إمامتهم. فجاء في الحديث الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، دل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وفي حكمه تعليم الحديث، تعليم الفقه، تعليم سائر علوم، يعني من باب أولى. لكن مسألة كون هذا الرزق من الزكاة هذه المسألة التي فيها الكلام. نعم. وقال الطائفة: أخذ الرزق على القضاء إن كانت جهة الأخذ من الحلال كان جائزا إجماعا، ومن تركه فإنما تركه تورعا، وأما إذا كانت هناك شبهة فالأولى الترك، ويحرم إذا كان المال يؤخذ لبيت المال من غير وجهه. إذا كان البيت بيت المال يأخذ من أموال الناس ما لا يحل أخذه، كان يأخذ في مقابل الحدود مثلا، يعني ميزانية بيت المال مبناها على الأخذ في مقابل الحدود، هذا لا يجوز، حينئذ يكون سحق. فلا يجوز رزق العلماء والقضاة والمعلمين وغيرهم منه، فلا يجوز أخذ. إن كان ما يؤخذ من المصارف التي لا تجوز شيء يسير والغالب فيه أنه حلال، حينئذ الأمر في ساعة. نعم. صلى الله عليه. واختلف إذا كان الغالب حراما، وأما الأخذ من المتحاكمين ففي جوازه خلاف، ومن جوزه فقد شرط له شرائط، ويأتي ذكر ذلك في باب القضاء. نعم. من شرائطها أن يستوي في الدفع، إذا حكم رجلا قال نريد أن تحكم بيننا في هذه المسألة، قال نعم لكن عليك درهم وعلى فلان درهم، ما يأخذ من أحدهما دون الآخر، أو يأخذ من هذا درهمين وهذا درهم. لماذا؟ لأنه يخشى أن يجور في القضية مع من زاد. نعم. وإنما لما تعرض له الشارح هنا تعرضنا له بلا شك. وعن عبد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه بكسر الخاء المعجمة. عبيد الله. نعم نعم، هذا من كبار التابعين. نعم، ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، من كبار التابعين. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار بكسر الخاء المعجمة فمثنات تحتية آخره راء، وعبد الله نفس الله، وعبيد الله يقال إنه ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعد في التابعين. روى يعني من كبارهم، من كبار التابعين. لما ولد وحشي بن حرب كان عندهم، كأنه مستخدم عندهم عند عدي بن الخيار، وهو في المهد عبيد الله، ناوله أمه على الدابة على البعير، فلما طعن عبيد الله في السن وكان وحشي قد بلغ من الكبر مبلغا بحيث صار يقصد ليرى من هذا الرجل الذي قتل حمزة وقتل سيلمة وفعل وترك، كبير السن جدا، فلما رأى عبيد الله متلثما جاء عبيد الله لينظر إلى وحشي ومتلثم، فقال: أنت ابن عدي بن الخيار؟ قال: نعم. قال: وما يدريك؟ قال: ناولت أمك وأنت في المهد وعرفت رجلك. كلام هذا صار له 70 سنة، عرف رجله مناوله إياه في المهد. والله المستعان. نعم. أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهم النظر. فسر رجلين، هذا مبهم، عبيد الله بن عدي بن خيار يروي عن هذين المبهمين، والإبهام جهالة، بل أشد أنواع الجهالة. وهنا هما من الصحابة، وجهالة الصحابة لا تضر، لأنهما أتيا النبي عليه الصلاة والسلام فهما صحابيان. نعم. فقلب فيهم النظر. فسرت ذلك الرواية الأخرى بلفظ: فرفع فينا النظر وخفضه، فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها. رآهما جلدين يعني قويين قادرين على العمل وعلى الارتزاق. نعم. فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وقواه أبو داود والنسائي. نعم. إن شئتما أعطيتكما، الحكم إليكما، إن شئتما أعطيتكما، مع أن هذا الواقع وهذا الحكم أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. إن شئتما فخذا وإن شئتما فدعا. لما بين لهم الحكم ترك الأمر إليهما، ولا شك أن مثلهما لن يأخذ بعد حكمه عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل لهما. نعم. قال أحمد بن حنبل: ما أجوده من حديث. وقوله إن شئتما أي أن أخذ الصدقة ذلة، فإن رضيتما بها أعطيتكما، أو أنها حرام على الجلد، فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما. قاله توبيخا وتغليظا. والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني، وهو تصريح بمفهوم الآية. وإن بمفهوم الآية، لأن منطوق الآية إنما الصدقات للفقراء، فمفهومها إنها ليست للأغنياء. نعم. وهو تصريح بمفهوم الآية، وإن اختلف في تحقيق الغنى كما سلف. وعلى القوي المكتسب، لأن حقته سيرته في حكم الغني، ومن أجاز له تأول الحديث بما لا يقبل. قوي المكتسب، كثير من الموظفين في منتصف الشهر أو في يوم 10 من الشهر في حكم الفقير، لكنه قوي مكتسب، يداوم ولا عنده إشكال، وفي نهاية الشهر يأخذ أجره. هل نقول في يوم 10 في يوم 12 في يوم 5 تأخذ الزكاة لأن ما عندك ما تنفق؟ لا، أنت قوي مكتسب في حكم الواجد. نعم. وعن قبيصة بفتح القاف فموحدة مكسورة فمثنات تحتية فصاد مهملة. ابن مخارق بضم الميم فخاء معجمة فراء مكسورة بعد الألف فقاف. الهلالي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم إداده في أهل البصرة، روى عنه ابنه فطن قطن. نعم. روى عنه ابنه قطن وغيره. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، رجل بالكسر بدلا من ثلاثة، ويصح بدل بعض من كل، ويصح رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم رجل ورجل إلى آخرنا. ويصح رفعه بتقدير أحدهم تحمل حمالة بفتح الحاء المهملة، وهو المال يتحمله الإنسان عن غيره، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة. إذا تحمل حمالة من بأن استدان لإصلاح ذات البين مثلا، فإنه يجوز له أن يأخذ الزكاة ليسدد هذا الدين، فهذا غارم لكنه لحظ غيره. وكما أنها تجوز الزكاة للغارم لحظ نفسه إذا استدان لزواج لشراء بيت أو ما أشبه ذلك، تأخذ من الزكاة. نعم. ورجل أصابته جائحة أي آفة، اجتاحت أي أهلكت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما بكسر القاف ما يقوم بحاجته وسد خلته من عيش، قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة أي حاجة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء بكسر المهملة والجيم. نعم، من ذوي العقل أصابته فاقة حاجة، فلا بد أن يحضر البينة التي تشهد له. البينة نصابها في هذا الحديث ثلاثة ولا يكفي اثنان ولا واحد، وهذا في من ادعى خلاف ظاهره، يعني ظاهره الغنى أو عرف بغنى سابق ثم ادعى أنه أصابته جائحة أصابته فاقة. فإذا عرف على خلاف دعواه فإنه لا بد من أن يحضر البينة، وهم ثلاثة، يكون من ذوي الحجة من ذوي العقل. أما إذا ادعى الغنى ادعى الفقر وهو لم يعرف بغنى يصدق ولا يلزم ببينة. نعم نعم، المحتاجة نعم. ثلاثة من ذوي الحجة يعني العقول، والمرأة ناقصة في هذا الباب فلا تكفي. نعم ثلاثة من ذوي الحجى بكسر المهملة والجيم مقصور العقل من قومه، لأنهم أخبروا بحاله يقولون أو قائلين لقد أصاب فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما بكسر القاف من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت بضم السين المهملة يأكلها أي الصدقة أنث لأنه يأكلها، ما قال سحت يأكله، إنما قال سحت يأكلها يعني الصدقة، ولو قال يأكله يأكل هذا السحت فلا بأس. نعم أنث لأنه جعل السحت عبارة عنها وإلا فالضمير له، الضمير للسحت. نعم فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا. السحت الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة أي يذهبها، رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. الحديث دليل على أنها تحرم المسألة إلا لثلاثة: الأول لمن تحمل حمالة، وذلك أن يتحمل الإنسان عن غيره دينا أو دية أو يصالح بمال بين طائفتين فإنها تحل له المسألة. وظاهره إذا تحمل دين عن غيره يأتي بيقول أتحمل الدين عن فلان، هل للغني أن يقول لماذا تتحمل عن فلان؟ نعم يسأل عن سبب الدين، كيف يسأل عن سبب الدين؟ يقول أنت تحملت عن فلان وش اللي دخلك بفلان؟ يعني هذا من باب التكافل التعاون بين المسلمين، سيما إذا كان فلان متحمل عنه لا يستطيع السداد بحال من الأحوال، أو والد مثلا، أو توفي عليه دين فتحمله غيره، كل هذا من باب الإصلاح. نعم نعم، كيف يعني هل الضامن أو الكفيل بأن يعطي المضمون من زكاته أو يسأل له الزكاة؟ نعم لا، لماذا؟ نعم، لأنه يقي يحمي بها ماله. نعم من هو مكول السبب؟ الصورة يا شيخ لو دفع هو من ماله هو يحمي ماله بلا شك، لكن لو صار غارم له لزيد عند عمر مبلغ من المال، صار زيد يسأل الزكاة لعمر من أجل أن يسدد له المبلغ، يصلح ولا ما يصلح؟ يسأل المكفول. هو يحفظ ماله من الضياع، يقي بها ماله، ليس محتاج للزكاة بصرف النظر، هو الكفيل أو غيره مدين عليه دين، ودمنا أثبتنا أنه غارم لن يأخذ من الزكاة. لماذا لا يدفع زكاته له؟ ينصح تعطيه من زكاتك عشان يسدد لك؟ لا افترض انه يسدد لك، انت تطلبه فقلت فرصه انا من اجل ابراء ذمته، لا من اجل ابراء ذمته، نفس الصوره وتلك حيله، من أجل تفكر رهن عن نفسك الضمان عن نفسك. لكن هو أخذ السيارة المغير يعني مو شايل السيارة من الوكالة وأنا كفيل اللي تطلب الوكالة لست أنا. صح إنه إذا ما دفع أنا سأدفع. إيه أنت الغارم في النهاية. أنت الغارم في النهاية. نعم. وظاهره وإن كان غنيا فإنه حتى معاونته على الزكاة أو تكليم مثلا علشان تفك نفسك. هو إذا سلمت المسألة من التحايل لا بأس. نعم. وظاهره وإن كان غنيا فإنه لا يلزمه تسليمه من ماله، وهذا هو أحد الخمسة الذين يحل لهم أخذ الصدقة وإن كانوا أغنياء كما سلم في حديث أبي سعيد. والثاني من أصاب ماله آفة سماوية أو أرضية الجائحة. نعم. كالبرد والغرق. الغرق. نعم. كالبرد والغرق ونحوه بحيث لم يبق له ما يقوم بعيش، حلت له المسألة حتى يحصل له ما يقوم بحاله ويسد خلته. والثالث من أصابته فاقة ولكن لا تحل له المسألة إلا بشرط أن يشهد له من أهل بلده لأنهم أخبروا بحاله ثلاثة من ذوي العقول، لا من غلب عليه الغباوة والتغفيل. وإلى كونهم ثلاثة ذهبت الشافعية للنص فقالوا لا يقبل في الإعصار أقل من ثلاث، وذهب غيرهم إلى كفاية الاثنين قياسا على سائر الشهادات وحملوا الحديث على الندب. الحديث نص في لا يقبل إلا الثلاثة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة. نعم. سمعين. تدري أنت؟ شو هذا المعمول به؟ قابل من ثلاثة. نعم. ثم هذا محمول على من كان معروفا بالغنى ثم افتقر. نعم، إذا كان حاله أو ظاهره خلاف دعواه أو عرف عنه ما يخالف دعواه. نعم. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يحل له السؤال وإن لم يشهدوا له بالفاقة يقبل قوله. قد ذهب إلى تحريم السؤال ابن أبي ليلى وأنها تسقط به العدالة، والظاهر من الأحاديث تحريم السؤال إلا للثلاثة المذكورين أو أن يكون المسؤول السلطان كما سلم. نعم، السلطان لا بأس أن يسأل من بيت المال لأن السائل له شبهة حق في بيت المال، والسلطان لا يعطي من ماله إنما يعطي من المال المشاع عنده في بيت المال. نعم. كيف؟ إذا كان من ماله فهو كغيره، إذا كان من ماله الخاص فهو كغيره. نعم. وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب بن هاشم سكن المدينة ثم تحول عنها إلى دمشق ومات بها سنة 62. كان قد أتى إلى عبد المطلب. عبد المطلب هذا صحابي هكذا اسمه أو المطلب. السلام. لو اجتنب الأخوان الأبواب عشان منعا للإحراج. نعم، دفع للحرج، الناس يحتاجون الأبواب تضيق عليهم ما ينبغي. أقول اسمه عبد المطلب أو المطلب، روايته في مسلم، حديث في مسلم. نعم. نعم، لكن الصواب في اسمه. نعم، لأنه إذا كان اسمه عبد المطلب لقائلنا يقول لماذا لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه كما غير غيره. لا لا، ما فيه إلا قول ابن حزم أبدا، ما فيه إلا قول ابن حزم، ولا استدل بهذا، استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي ولا كاذب أنا ابن عبد المطلب، كونه انتسب إليه فتجوز التسمية بعبد المطلب. هذا لا يمكن تغييره إذا مات، أترتب عليه أثر إذا مات، لكن هذا موجود في حياته، فلما لم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام؟ تهذيب موجود قريب. التهذيب الأول أول سنيت لا التهذيب لعله يصير أبسط شوي. أنا أقول لك التهذيب، لكن هذا التقريبات الأول. شو عبد المطلب بن ربيعة صحابي سكن الشام ومات سنة 62 ويقال اسمه المطلب. لو عندنا التهذيب كان يذكر الأقوال. هو الظاهر أن اسمه المطلب وليس عبد المطلب، لأنه لو كان كذلك لغيره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الإصابة يا كريمة، الإصابة لا موجود بس. لا موجود، كله التهذيب موجود بس الأدراج السفلى لا إجاب، لازم إجاب. نعم. صلى الله عليه. وكان قد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يجعله عاملا على بعض الزكاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قصة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. هو بيان، وهو من الآل. نعم. هو بيان لعلة التحريم، وفي رواية أي لمسلم عن عبد المطلب، وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. فأفاد أن لفظ لا تنبغي أراد به لا تحل، فيفيد التحريم أيضا، وليس لعبد المطلب المذكور في الكتب الستة غير هذا الحديث، وهو دليل على تحريم الزكاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اللهم صل. فأما عليه صلى الله عليه وسلم إجماع عليه بالنسبة له عليه الصلاة والسلام أن لا تحل له الصدقة، هذا محل إجماع بين أهل العلم، والجمهور على تحريمه على الآل وهو الصواب، وإن اختلفوا في المراد بالآل، هل هم بنو المطلب وبنو هاشم أو بنو هاشم فقط. نعم. أما عليه صلى الله عليه وسلم فإنه إجماع، وكذا ادعى الإجماع على حرمتها على آله أبو طالب وابن قدامة. أبو طالب من الزيدية. نعم. وابن قدامة صاحب المغني كما هو معروف. نعم. ونقل جواز عن أبي حنيف، وقيل إن منعوا خمس، ونقل الجواز. الجواز. نعم. ونقل الجواز عن أبي حنيفة، وقيل إن منعوا خمس الخمس، وقيل إن منعوا خمس الخمس، والتحريم هو الذي دلت عليه الحديث. إن منعوا خمس الخمس واضطروا إلى الزكاة، فحينئذ يكون حكمه حكم المضطر كأكل الميتة. نعم. والتحريم هو الذي دلت عليه الحديث، ومن قال بخلافها قال متأولا لها ولا حاجة للتأويل، وإنما يجب التأويل إذا قام على الحاجة إليه دليل، والتعليل بأنها أوساخ الناس قاض بتحريم الصدقة الواجبة عليهم لا النافلة، لأنها هي التي يطهر بها من يخرجها. نعم. بالنسبة للزكاة المفروضة هي التي يتطهر بها مخرجها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، دل على أن المملوع هو الصدقة الواجبة دون المندوبة، وإن قال جمع من أهل العلم بأن المندوبة تدخل أيضا. نعم. كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، إلا أن الآية نزلت في صدقة النفل كما هو معروف في كتب التفسير. قد ذهب طائفة إلى تحريم صدقة النفل أيضا على الآل، واخترناه في حواس ضوء النهار لعموم الأدلة. النص يشمل. نعم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كرم آله على أن يكونوا محلا للغسالة وشرفهم عنها، وهذه هي العلة المنصوصة. وقد ورد التعليل عند أبي نعيم مرفوعا بأن لهم في خمس الخمس ما يكفيهم ويغنيهم، فهما علتان منصوصتان، ولا يلزم من منعهم عن الخمس أن تحل لهم، فإن لأنه انتفت علة وبقيت العلة الأخرى، كون العلة أن لهم في خمس ما يكفيهم، إذا وجد من الخمس ما يكفيهم بقيت العلة الأخرى التي لن تنتفي، وهي أنها أوساخ الناس، لكن يبقى أن الضرورة تقدر بقدرها. نعم. فإن من منع الإنسان عن ماله وحقه لا يكون منعه له محللا ما حرم عليه، وقد بسطنا القول في رسالة مستقلة في المراد بالآل خلاف، والأقرب ما فسرهم به الراوي وهو زيد بن أرقم بأنهم آل علي وآل العباس وآل جعفر وآل عقيل، انتهى. هذا هو الصواب. هذا عنده، لكن الصواب تعميمها في بني هاشم وبني المطلب. نعم. بنو هاشم وبنو المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام. نعم. قلت ويريد وآل الحارث ابن عبد المطلب لهذا الحديث. نعم، لأن عبد المطلب هذا المذكور الراوي منهم، وهو نص في الموضوع. نعم. ويريد ويزيد. هو يزيد. قلت يزيد. يزيد. نعم. قلت ويزيد وآل الحارث بن عبد المطلب لهذا الحديث، فهذا تفسير الراوي وهو مقدم على تفسير غيره، فالرجوع إليه في تفسير آل محمد هنا هو الظاهر، لأن لفظ الآل مشترك وتفسير راويه دليل على المراد من معاني. فهؤلاء الذين فسروا قد يقول قائل أن تفسير الراوي من باب التمثيل ولا يريد بذلك الحصر، وحينئذ يكون المراد بالآل أعم مما ذكره الراوي، علما بأن الآل يختلف المراد بهم من نص إلى آخر. يعني آل في التشهد مثلا جاء تفسيرا بأنهم أزواجه وذريته، والآل آل محمد عند الإطلاق أتباعه على دينه في بعض المواضع. المقصود أن المراد بالآل يختلف من نص إلى آخر، وهنا المراد بهم في قول الأكثر بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. فهؤلاء الذين فسرهم به زيد بن أرقم وهو في صحيح مسلم، وإنما تفسيرهم هنا ببني هاشم اللازم منه دخول من أسلم من أولاد أبي لهب، لكن التفسير ليس بمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا رأيه، رأي زيد بن أرقم. نعم. وإنما تفسيرهم هنا ببني هاشم اللازم منه دخول من أسلم من أولاد أبي لهب ونحوهم، فهو تفسير الراوي. وكذلك يدخل في تحريم الزكاة عليهم بنو المطلب ابن عبد مناف، كما يدخلون معهم في قسمة الخمس كما يفيده، وهو قوله وعن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء التحتية ابن مطعم بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين المهملة ابن نوفل بن عبد مناف القرشي أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات بها سنة 54، وقيل غير ذلك. قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، لأنه من ابن عبد مناف. نعم. نعم. فقال إنا وبنو عبد المطلب. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم، المراد ببني هاشم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث، ولم يدخل آل أبي لهب في ذلك. في وقته لم يكن أسلم منهم أحد. نعم. لأنه لم يسلم منهم في عصره صلى الله عليه وسلم أحد. وقيل بل أسلم منهم عتبة ومعتب أبناء أبي لهب وثبت ابناء أبي لهب. نعم. أبناء أبي لهب. ابناء اثنين. نعم. ابن أبي لهب وثبت معه صلى الله عليه وسلم في خيبر. إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. الحديث دليل على أن بني المطلب يشاركون بني هاشم في سهم ذوي القربى وتحريم الزكاة أيضا دون من عداهم، وإن كانوا في النسب سواء، وعلله صلى الله عليه وسلم باستمرار الموالاة، كما في لفظ آخر تعليله بأنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، فصاروا كالشيء الواحد في الأحكام، وهو دليل واضح في ذلك. وذهب إليه الشافعي وخالفه الجمهور وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم على جهة التفضل لا الاستحقاق، وهو خلاف الظاهر، بل قوله شيء واحد دليل على أنهم يشاركونهم في استحقاق الخمس وتحريم الزكاة. واعلم أن بني المطلب هم أولاد المطلب بن عبد مناف، وجبير بن مطعم من أولاد نوفل بن عبد مناف، وعثمان من أولاد عبد شمس بن عبد مناف. فبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل وبنو عبد شمس وبنو نوفل درجة واحدة. نعم. أولاد عم في درجة واحدة. نعم. فلذا قال عثمان وجبير بن مطعم للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم وبنو المطلب بمنزلة واحدة، لأن الكل أبناء عم، درجتهم واحدة. نعم. جدهم واحد، هذا الأصل، بنو هاشم بنو المطلب كله. نعم. عن أبي رافع، وأبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل اسمه إبراهيم وقيل هرمز وقيل كان للعباس فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم العباس بشر أبو رافع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، مات في خلافة علي كما قال ابن عبد البر. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة، أي على قبضها، من بني مخزوم اسمه الأرقم، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. فقال: حتى آت النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تنفع. مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فالزكاة لا تحل له. نعم. وإنها لا تحل لنا الصدقة، رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. الحديث دليل على أن حكم على أن حكم مولى آل محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في تحريم الصدقة. قال ابن عبد البر في التمهيد: إنه لا خلاف بين المسلمين في عدم حل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم ولمواليهم، انتهى. وذهب والخلاف في بني المطلب، نعم. وذهبت جماعة إلى عدم تحريمها عليهم لعدم المشاركة في النسب، ولأنه ليس على الموالي، أنا قصد الموالي، نعم، ولأنه ليس لهم في الخمس سهم، وأجيب بأن النص لا تقدم عليه هذه لا تقدم عليه هذه العلل، فهي مردودة، فإنها ترفع النص. فإنها تدفع ترفع لا لا صديق عبد الله كمل. أيوه نعم، ترفع عندك إيش؟ كيف ترفع النص؟ إيش معنى ترفع النص؟ يعني مضمونها يقضي برفع النص؟ نعم، شيء ترفع النص. اللي بعده، نعم، فإنها ترفع النص. قال ابن عبد البر: هذا خلاف الثابت من النص، ثم هذا الذي نص على تحريم العمالة على الموالي، نصف النصف العمالة على الموالي، نصف النصف عند الحديث حديث الباب نص، نعم، ثم هذا نص على تحريم العمالة على الموالي، وبالأولى على آل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد لأنه إذا منع المولى لأنه منهم فمنعهم من باب أولى، نعم. العمالة يعني ما يكون من عاملين عليها ولا يكون عاملا، نعم، لأنه أراد الرجل الذي عرض على أبي رافع أن يوليه على بعض عمله الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم فينال عمالة، لا أنه أراد أن يعطيه من أجرته، فإنه جائز لأبي رافع أخذه، إذ هو داخل تحت الخمس الذين تحل لهم، لأنه قد ملك ذلك الرجل أجرته فيعطيه من ملكه، فهو نعم. حلال لأبي رافع، وليس أخذه من الزكاة، إنما أخذه من الأجرة، نعم، فهو نظير قوله فيما سلف: ورجل تصدق عليه منها فأهدى منها، يعني استحالت بملك المستحق لها، استحالت من كونها زكاة، نعم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر مني، فيقول: خذه فتموله أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف بالشين المعجمة والراء والفاء من الإشراف، وهو التعرض للشيء والحرص عليه، نعم، استشراف للشيء والتطلع إليه، هذا هو الممنوع، لكن إذا جاء المال وأنت غير متطلع إليه فخذه، بالشرط المعروف عند أهل العلم لا يكون ثمنا لشيء مقصود للباذل ولو لم يصرح به، لأن الباذل قد يكون له هدف من دفع هذا المال من غير طلب ولا استشراف ولو لم يصرح به، إذا عرف من خلال القرائن أن هذا المال يريد شيئا، يريد له أن تشهد له شهادة زور مثلا، أو تكون من أهل العلم ويريد أن تتنازل عن بعض الأشياء وتداهن هذا المعطي، أو يكون قاضي فيعطيه الخصم ولو لم يكن مصرحا بأن له خصومة وما أشبه ذلك، على كل إذا دلت القرائن على أن المعطي الباذل له قصد وله هدف من هذا العطاء فإنه حينئذ يتوقف، ولذا قال أبو ذر كما في صحيح مسلم: أما إذا كان ثمنا لدينك فلا، ولو كان من غير استشراف، نعم. صلى الله عليه. وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، أي لا تعلقها بطلبه، رواه مسلم. الحديث أفاد أن العامل ينبغي له أن يأخذ العمالة ولا يردها، فإن الحديث في العمالة كما صرح به في رواية مسلم، يعني هذا الحديث مختص بالعاملين، نعم، كذا شيء، هذا في الصحيح، نعم، نعم. والأكثر على أن الأمر في قوله فخذه للندب، وقيل للوجوب، وليس للوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، نعم، لكن هذا للندب، ولو قيل بأنه للإباحة لما بعد، لأنه أمر بعد حظر. نعم. وقيل الوجوب، قيل وهو مندوب في كل عطية يعطاها الإنسان، فإنه يندب له قبولها بالشرطين المذكورين في الحديث هذا. في الحديث هذا إذا كان المال الذي يعطيه منه حلالا، وأما عطية السلطان الجائر وغيره ممن ماله حلال وحرام الغالب. نعم. عد من سطر. والأكثر على أن الأمر في قوله فخذه للندب، وقيل للوجوب، قيل لأن الأصل في الأمر الوجوب، والجماهير على أنه للندب، لا يلزم من بذل له مال من غير طلب ولا استشراف أن يقبله، ولو قيل بأنه للإباحة، لأنه بعد الحظر بعد المنع من أخذ من أموال الناس فلا يبعد. نعم. قيل وهو مندوب في كل عطية يعطاها الإنسان، فإنه يندب له قبولها بالشرطين المذكورين في الحديث هذا إذا كان المال الذي يعطيه منه حلالا، وأما عطية السلطان الجائر وغيره ممن ماله حلال وحرام، فقال ابن المنذر. نعم، مثل السلطان الجائر الذي يفرض الضرائب على الناس والمكوس، إذا كان غالب بيت المال من هذا الدخل فإنه لا يؤخذ منه شيء، لأن الحكم للغالب. مثل لو كان شخص من أحد الناس غالب تجارته في محرمات من ربا، بيع خمور ومسكرات ومخدرات، فإنه لا يجوز الأخذ منه. نعم. قال ابن المنذر إن أخذها جائز مرخص فيه، قال وحجة ذلك أنه تعالى قال في اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت، وقد رهن صلى الله عليه وسلم درعه من يهودي مع علمه بذلك، وكذا أخذ الجزية منهم مع علمه بذلك، وإن كثيرا من أموالهم من ثمن الخنزير والمعاملات الباطلة. انتهى. مش علاقة رهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه عند يهودي وهو أكال للسحت كما وصف الله بقبول الهبة والهدية الصلة والعطاء، من هذه صفته أن المعاملة البيع والشراء له حكم، والأكل من ماله قبول هدية له حكم آخر. تشتري وتبيع مع يهودي والنصراني ومن يرابي، يعني لو قدرنا شخص جالب سيارته للسوق وانت تعرف انه في بنك يكتب العقود ويأخذ الفوائد، تقول لا هذا اكثر كسبه حرام ما اشتري سيارته. الرسول عليه الصلاة والسلام رهن درعه لانه اشترى منه حاجة. فالبيع والشراء غير قبول الهبة والهدية والعطية وإجابة الدعوة، كل هذا إذا كان غير مقابل له حكم، لا تجوز إجابة دعوته وغالب مال حرام، ولا تقبل هديته حاله كذلك ولو كان سلطان إذا كان غالب ماله من المحرمات. نعم، إذا كان مخلط فيه وفيه أشك أن مثل هذا الورع تركه، ترك صلته، ترك إجابة دعوته، ولا تقبل هديته ردعا له، ولكن الحكم بالتحريم مع أن الحرام أقل من الحلال مسألة أخرى. نعم. وفي الجامع الكافي إن عطية السلطان الجائر لا ترد لأنه معرف. ما الجامع الكافي هذا في تعريف به؟ إن عطية السلطان الجائر لا ترد لأنه إن علم أن ذلك عين مال المسلم وجب قبوله وتسليمه إلى ماله. نعم، قدرنا أن السلطان صادر سيارة شخص بغير حق ثم أهداها لزيد من الناس، يقول لزمه قبوله، يأخذ هذه الهدية من السلطان ويقبلها منه، لماذا؟ ليستعملها لا ليردها إلى صاحبها. نعم. وإن كان ملتبسا فهو مظلمة يصرفها على مستحقها، وإن كان ذلك عين مال الجائر ففيه تقليل لباطله وأخذ ما يستعين بإنفاقه على معصية، وهو كلام حسن جار على قواعد الشريعة، إلا أنه يشترط في ذلك أن يأمن القابض على نفسه من محبة المحسن الذي جبلت النفوس. لكن متى يرتدع هذا الجائر إذا أجيبت دعوته وقبلت هديته؟ متى يرتدع؟ لا سيما إذا كان يقبلها أشراف الناس وساداتهم، لا يرتدع ولا يرعوي. إذا كان بيظلم الناس ويأخذ من أموالهم ويهديها على رؤوس القوم، لا، مثل هذا يردع برد هديته ويردع برد هبته ولا تجاب دعوته ردعا له. نعم، إن لم يخف شره، خف شره هذه مسألة أخرى. نعم، إيه يقول يلزم قبولها من أجل أن ترد على صاحبها، كأنه قبلها ليخلصها من هذا السلطان فيردها إلى صاحبها. نعم. وهو كلام الحسن جار على قواعد الشريعة، إلا أنه يشترط في ذلك أن يأمن القابض على نفسه من محبة المحسن الذي جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. لا شك أن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. إذا جاء في الأثر اللهم لا تجعل حاجتي عند فاسق فيوده قلبي، فإذا هذا الظالم وهذا الجائر إذا أحسن شخص من الأشخاص لا بد أن يميل إليه قلبه. نعم. وأن لا يوهم الغير أن السلطان على الحق حيث قبض ما أعطاه، وقد بسطنا في حواشي ضوء النهار. نعم، لا شك أن قبول هبته وقبول هديته وإجابة دعوته توهم الناس أنه على حق، لو كان على باطل هجر في الله سبحانه وتعالى وهجر ولم تجب دعوته ولا تقبل هديته إلى غير ذلك. نعم. قد بسطنا في حواشي ضوء النهار في كتاب البيع ما هو أوسع من هذا. نبدأ بالصيام ولا شو؟ إيه لا ما يصح، ما أخذنا حديث ما ينفع. قال فيه ما جبتوه.